طول قبل ما كمل كلامي كان كتب حاجة كده يعني نوع مش تقرير عن الزيارة، إنما يعني بيسجل فيها ملاحظات عامة كده يعني شافها من خلال مشاهداته في الزيارة الميدانية. هو الحقيقة اللي بيلفت نظره فكرة يعني الآثار الإسلامية المهملة إلى أمامها يعني سلات للقمامة أو القمامة نفسها في صورة أجوام كده، أو حتى أو حتى وراني فيديو في كلاب وكلام زي كده. طبعا ده يمكن حضرتك أكمل لك الصورة بقى، يعني إنه هذه الآثار اتخذت مراكز للدعارة حقيقة، مراكز للمخدرات، أماكن لأنها مهجورة أصبحت أماكن لأمها الوطويط والتعابين والحاجات والخفافيش والكلام ده. وللأسف الشديد اللائمة في ده تقع مرة على الناس نفسهم وسلوكياتهم، وإن كان ده لا يخفي أو لا يعني يتم من خلاله إغفال المسؤولية الكبيرة جدا على كل القائمين بقى على يعني من أول مجلس المدينة بتاع أو مجلس أو الحي بتاع المنطقة، مرورا بإخواننا بتوع الآثار نفسهم مفتشين الآثار والكلام زي ده. يعني المظهر اللي حضرتك شوفه ده حاجة بسيطة بسيطة جدا قدام الحقيقة المرة. يعني بعض هذه الأماكن، بس الأماكن اللي هي مضيفة بحالها يعني للأسف بتحول في بعض الأوقات لصلاة وأفراح ويقدم فيها خمور وكلام زي كده ورقصات وحاجة محترمة جدا. فبشاركك يعني الملاحظة دي، بس للأسف ده الحال اللي موجود عليه أثرنا مش بس الإسلامية. احنا شفنا يمكن كلنا شفنا في التلفزيون على الهواء الكارثة بتاعت التمثال اللي محدش عارف أصله إيه يعني لغاية دلوقتي. الرز البسمتي للأسف شديد شفتوا منظر اللودر وهو بيغرف بيغرف من الأرض. ف أنا بقول لحضرتك يعني البعثات أولا في علامات استفهام كبيرة على البعثة. ليه البعثة الأولانية بتاخد حق امتياز حفر في مكان معين؟ ده عليه علامات استفهام كبيرة. مش هشكك في ذمة حد، أنا هقول مثلا إنه في حتة اسمها لبانة المماليك في أثر كده اسمه كركماس أمير كبير. هذا الكركماس الأمير كبير على مدار 30 سنة تقريبا البعثة البولندية شغالة هنا. بيعملوا ايه؟ انا شخصيا مش عارف. حفروا قبور اللي هي قبور خاصة بالمتصوفة وكده، ويطلعوا فيها الهياكل العظمية مع مسابح خشبية كده بسيطة. ايه الهدف من ده؟ انا شخصيا مش عارف. كارثة تانية حصلت قريبا في سور القاهرة الشمالي والشرقي اللي هي المنطقة الموازية لمستشفى الحسين الجامعي كده. السور ده تم العبث فيه من زمان جدا من ايام الاغا خان، وفاكر ان هم يعملوا الازهر بارك ده. ريحة ايه؟ حاجة بتتحرق ولا من هنا؟ طب ده بيقفش. المهم حفروا، هم مش حفروا يعني، هم نظفوا زبالة متراكمة للأسف الشديد في المنطقة دي، وعشان يبنوا المنطقة بتاعة الأزهر بارك دي أو حديقة الأزهر، وبعدين عمال المعهد الفرنسي للآثار الشرقية مع هيئة الآثار مع مجموعة من شركات المقاولات يعبثوا في هذا المكان لسه أخيرا فوقنا يعني، والنيابة قدمت 10 من المفتشين آثار هناك للمحاكمة التأديبية بسبب يعني لما أنزل على أساسات سور وبعدين أخلع حجارة وبعدين أستبدل حجارة بحجارة تانية بنوع من يعني تعلية الفاتورة أو زيادة الفاتورة بتاعة التكلفة. وبعدين واحد من الناس بتوع شركات اللي هم داخلين في شركات المقاولات دول حد دم الحكم عليه جنائيا يعني في قضية من قضايا الأثار، ودخل واتسجن ورجع تاني بياخد مشروعات تاني من الباطن والدنيا جميلة. بس المدافن اللي موجودة في جامع الرفاعي دي مدافن خاصة بالأسرة الملكية، ودفن فيها الشاه إيران بعد عارفين بعد الأزمة السياسية بعد القضاء على سموها إيه؟ الملكية ثمر الإسلامية بعد نظام الإمبراطورية. فحصل لانه شاه ايران قرر يخرج من يعني حصل له تهديد ربما من امريكا مباشره، فقرر يخرج وطارت الطياره بتاعته في الجو ورفض دول كتير جدا هتستقبله، وحصل اتصالات مع مصر فقبل، كان اعتقد ساعتها السادات هو الموجود فقبل انه ينزل بطياره مصر، وخدناه كنوع من اللجوء السياسي كده حاجة في المقام ده كده، وقضى حياته بعد كده في مصر ومات ودفن فيها، وما زالت الست مراته يعني بيت. لا ومراته كمان بتيجي سنويا بتستقبلها جهام السادات نفسها يعني، بس يمكن في الايام بتاعت الثوره المباركه حصل انها انقطعت عن الزياره شويه. طبعا ما في علاقه نسب ما بين الاسره الخديويه وما بين او الاسره الملكيه في مصر وما بين شاه ايران. هذه المقابر يمكن لو في ما اعرفش انا ما رحتش هناك من زمان، بس لو في بصل وثوم وتفاح ولا لا يمكن حد بيجيب حاجه للزياره يعني حد مثلا ماشي دي تخص اخويا، انا رايح ازور ابويا انا حسب ثقافتي يعني حسب ثقافه كل واحد يعني، هاخد مثلا شويه ورد واحطهم على الضريح بتاعه، او هاخد زرع كده موجود جنب الضريح على خضره كده حسب الثقافه بقى بتاعت الناس اللي هتيجي تزور. واحد ما اعرفش كيف الثوم والبصل دي المقصود منها، بس هذه المقابر بيحصل لها زيارات رسميه على مدار السنه، في وقت في السنه بتيجي الست فرح ديما دي وتزور قبر زوجها. اكيد مش هي بس يعني، اكيد برضو في ناس من لا واضح ان هم كل الاجانب يا دكتور بيزوروا القبر ده. الاجنبي اذا كان بيزوروا مش حبا يعني بشاه ايران، انما يعني مزار سياحي. تيجي في مكان مثلا تيجي في مكان تسمعي ان شاه ايران اللي اسقطته الثوره مدفون هنا، بتهيألي دي حاجه من الحاجات اللي تحفز اي حد. لو انت رحتي مثلا منطقه الازهر تشتري حاجة من هناك أو كده. بعتقد إنه برضو حريم أخذ لنا إن إحنا نروح نصلي مثلا إذا كان في وقت صلاة الظهر ولا العصر ولا كده، هنقول لا نروح نصلي في الحسين مثلا، مش كده؟ مع الفرق يا دكتور في يعني بالنسبة للشاه إيران في اهتمام وفي رعاية وفي حد مسؤول واقف، بالنسبة للخديوي إسماعيل وبالنسبة للملك فؤاد مفيش، في تجاهل. لا هو الوضع بالضبط يمكن بالصدفة في الوقت بتاع الزيارة كان في حد أنا ما أعرفش، يعني كان في زيارة مرتبة، بس الوضع بالنسبة لهذه الأضرحة كل واحد، بدليل إنه من حوالي شهرين ثلاثة كده حصلت سرقة للمشكوات الموجودة في الأضرحة دي، ودي مش أول مرة على فكرة، من 5-6 سنين حصل حاجة زي كده يعني. فيمكن الاهتمام ان انت تشوفوه بضريح شاه ايران يمكن نتيجه ان كان في زياره رسميه مرتبه في حد كده يعني، لكن في الاوقات العاديه كله شبه بعض يعني، ما بتفرقش ضريح شاه ايران من ضريح الكبير اسماعيل من ضريح الملك فاروق، كله في المعامله سياده. في عندنا يعني مكان تاني للمقابر اللي تخص الأسرة الملكية، ده بقى غاية في الإهمال بقى، لأنه أصلا في منطقة مقابر يعني مش موجود في مسجد، فده غاية في الإهمال، لأنه المناطق دي لأنها في الأصل جوه منطقة مقابر، فبقت مرتع لكل اللي تتخيليه يعني، من خارجين على القانون لدعارة لمخدرات لسرقة إكراه لكل النشاطات الإجرامية، للأسف تلاقيها في المناطق دي. وده ما اعتقدش برضو انه حيتم تعديله الا لما الشعب ده يتقدم، يعني احنا محتاجين نتقدم ونتربى من جديد، احنا اولاد ادب للاسف الشديد يعني. لا لا احمد بن طولون احسن حالا من اماكن تانيه يعني، لانه الى حد كبير مزار محافظ عليه، لكن لو رحنا مثلا لو كنا مشينا بقى بعكس اتجاه السور الشرقي في القاهره ورحنا باتجاه السور الجنوبي ورحنا ناحيه باب زويله ورحنا مثلا شفنا مسجد الصالح طلائع وشفنا ما شاء الله الصرف الصحي والمياه الجوفيه اللي عايم فيها المسجد، عارفين الفيلم بتاع محمد هنيدي ده اللي كانوا بيعملوا فيه تقرير وكان راجل عايم في المجاري فيقول له هابي نيو يير، هابي نيو يير. طيب وقفنا المره اللي فاتت عند الكلام عن الخنقاوي مش كده؟ في صفحه 132 في عندنا عنوان كده اسمه الأضرحة. الضريح المقصود به شرعا مكان يغير فيه الجسد بعد الموت. وطبعا بالتقاليد الشرعية بتاعتنا المفروض هذا الجسد يغير داخل شق في الأرض أو فجوة في الأرض ويغلى عليه تراب وكلام زي كده، مع وضع يعني ما يشير فوق إلى إنه في قبر عشان الناس لا تطأوا يعني، دي من هو الطريقة اللي هي بتاعت الدفن اللي هو الدفن في اللحم، بس دي يمكن تراجعت في كتير من البلاد الإسلامية الفكر الدخل من هذا الشكل بقينا نبني أضرحة عبارة عن تجويف. هو تجويف تحت الأرض. التجويف ده بحجم لا يخصص يعني لدفن شخص واحد، وإنما بيدفن في مجموعة من الأشخاص، وبعد كده عملية الدفن بيتقفل الفتحة بتاعت الدخول إلى القبر. ويمكن هي دي البدء البداية اللي نشأ منها فكرة الأضرحة. فكرة الأضرحة في العمارة الإسلامية بقى مش في الشرع، يعني في العمارة الإسلامية بيؤسس ليها معماريا بالشكل اللي هحكي عليه. في منطقة ده الخط ده هعتبر ان هو سطح الأرض، في منطقة تحت سطح الأرض غرفة مربعة مستطيلة حسب ظروف المكان وحسب المساحة المتاحة لبناء القبر، ودي عادة بمصطلحات الآثار الإسلامية تسمى فساقي الدفن. فساقي الدفن مفردا فسقية يعني مكان مجوف كويس، لكن هذه المنطقة اللي بيتم فيها ده دي تحت سطح الأرض. لو تغرب بخط الأخضر ده كده هو سطح الأرض، يبقى فساق الدفن في المستوى، وغالبا هيبقى في حتة هنا كده اللي هي المنزل اللي هنزل منه للفساق ده، هيبقى عبارة عن درجات سلة ومنزل. بعتقد نفس المشهد اللي بنشوفه في أي في المقابر العادية اللي بندخل فيها دلوقتي. طيب فوق المنطقة دي في مربع، المربع ده عبارة عن حجرة، الحجرة المربعة اللي مثلا لو رحنا السلطان حسن المنطقة اللي خلف غرفة حائط القبلة أو جدار القبلة، ندخل المنطقة دي بنلاقي نفسنا في مكان مربع اللي هي دي حجرة الضريح نفسه كويس. وبعدين حجرة الضريح دار بالعادة إنها تتسقف بقبة بهذا الشكل، يبقى أقدر أتكلم عن الضريح في العمارة الإسلامية إنه بيتكون معماريا من ثلاث أجزاء. واحد اللي هو فساق الدفن، ودي تحت الأرض، يعني لو أنا واقف في المستوى بتاع الحجر الضريح يبقى دي أسفل الحجر كويس، وده تجويف يتوصل له بمنزل أو يوصلوا له بمنزل كده، والمنزل ده مقسم الى درجات سلالم بتؤدي للمنطقه بتاعه الدفن. الجزء الثاني او الجزء رقم 2 من عماره الضريح اللي هو حجره الضريح نفسها اللي هو البناء اللي بنبقى واقفين بيه، دي حجره مربعه، حجره مستطيله اقرب الى المربع. وفي العاده زي ما قلت يجي الجزء الثالث بقى اللي هو القبة نفسها أو قوزة القبة اللي هتيجي تغطي المربع بتاع حجر الضريح. بغض النظر عن الاعتراضات الشرعية يعني على المسألة دي مش مجال للمناقشة هنا، إنما أي نوع من أنواع الأضرحة اللي ممكن ندخلها في العمارة الإسلامية اللي هنزورها هنلاقي التصميم بتاعها بهذا الشكل. ده مش تصميم خاص بمنشأة معينة أو في عصر معين، إنما ده التصميم العام للأماكن بتاعة الأضرحة، سواء كانت منفردة في جبانات أو كانت ملحقة ببعض المنشآت زي المدارس أو المساجد. وبعتقد في الزيارة شفتوا أكتر من نموذج، أهمها مثلاً نموذج بتاع السلطان حسن. لما بدخل حجرة الضريح هلاقي في حاجات أحياناً نسميها تركيب، يعني في ناس بتسميها تابوت، لكن تابوت ده بيدي انطباع عن انه في عملية دفن تمت هنا. لا ده مخيف، دي يعني بنستعيد عن لفظ التابوت ده بتركيبة. تركيبة، التركيبة دي ممكن تبقى خشبية، تبقى حجرية، تبقى رخامية، أي مادة من المواد اللي هو الجزء يتعامل بيها الجزء اللي في وسط حجرة الضريح دي. وبنبه إنه ما عندناش عملية دفن بتتم هنا خالص، هنا ده مجرد إشارة لموضع الدفن، يعني موضع الدفن نفسه بيحصل هنا في المنطقة. نعم، اي ضريح من الاضرحة التركيبة الرخامية دي او الخشبية او الحجرية يحتمل من مواد كتير، اللي هي الجزء اللي في حجرة الضريح او في وسط حجرة الضريح وبيشير بيبقى مرتفع كده، ده مجرد اشارة الى مش مكان الدفن، انه اسفله موجود في دفن. يعني شوفوا المسافة قد ايه، يعني دي مثلا لو بارتفاع 3 متر يبقى المنطقه دي اعلى من المكان عمليا اللي تم الدفن فيه بثلاث امتار او مترين في احسن الاحوال. خلاص، وده كلام ما ينطبقش على سين او صاد من الاضرحه اللي ممكن نشوفها في العماره الاسلاميه، انما ينطبق او يسحب على كل الاضرحه اللي ممكن بس للامانه في بعض الأماكن في بعض الأماكن في العالم الإسلامي ما زالوا بيدفنوا بنفس الفكرة الشرعية، يعني في المنطقة بتاعت آسيا الوسطى المقابر فيها المقابر العامة، يعني اللي هي المنطقة اللي هتتحدد ان دي تبقى منطقة يدفن فيها الناس، مفيش فكرة الفساء الدفن دي خالص. في الفكرة بتاعت النقل اللي حصل حالة وفاة، عمال ما يعملوا تجهيز للجنازة وكده، هيبقى في حد في المقبرة دي أو في المنطقة المخصصة للدفن بيحفر يعني حفرة مثلا باتساع متر في متر ونص كده، بعمق مترين تقريبا، وبعد كده في اتجاه القبلة يعمل حفر تاني اللي هو اللحد بقى اللي هيبيت فيه الجثمان المتوفى، وتيجي الجنازة تصلى عليها يدخل في اللحد ده، وبعد كده يهال التراب على كل المربع دي الطريقة الشرعية في الدفن. بس ده يعني في آسيا الوسطى شفتها في المقابر العامة، هناك المقابر دايما مرتبطة بفضاء كبير كده غالبا ملحق بمسجد، أو هو الأصل في المكان إنه يكون مسجد او ايام الاستعمار الروسي لهذه المناطق كان فيه طبعا رقابة على المساجد وإنشاءها وكانت كده، فكانوا يروحوا يبنوا مساجد جوه المقابر على اعتبار انه دي تبقى اماكن متطرفة بعيدة عن السكان مش ملحوظة مفيش حد يتكلم فيه. وما زالت المدن القديمة بتاعة آسيا الوسطى لما تنزل في مدينة وتحب تروح تصلي الجمعة أو أي صلاة تانية هتلاقيه لازم تمشي مشوار كده لغاية ما توصل المنطقة بتاعة المقابر والمسجد. فطبعا الواحد لما بيروح مجتمع جديد بيبقى عاوز يتعرف على كل حاجة في المجتمع ده، فإن نصلي يعني نقول في جنازة بعد الصلاة فننزل ونشوف منها ناخد ثواب ومنها كمان نتعرف على تقاليد الدفن هناك. الحقيقة في المناطق بتاعت الأسرة الوسطى على الرغم من الاستعمار الروسي واللي عملهم فيه لأنهم ما زالوا متمسكين بالدفن الشرعي ده في العهد. نيجي بقى للآثار الموجودة هناك، عندنا آثار مهمة جدا. من بره لو انت زائر للاثر ده باعتبار ان انت بتبص له بعين بقى الشخص دارس عماره اسلاميه ودارس المدارس المختلفه بتاعتها في كل العالم الاسلامي، يخيل لك انه الاضرحه هناك جوه الاثار تبقى بالشكل اللي احنا حكيناه، بس الصدفه الوحيدة هي اللي قادت ان الواحد يتعرف على مظهر جديد في العمارة الاسلامية للأسف ما هوش موجود عندنا. هي نفس الفكرة دي، يعني نفس الفكرة مش نفس الجديد، هي نفس الفكرة دي كده انه عندي اول او تاني مستوى طريق ده اللي عامة الناس هتتعامل معاه لدرجة الازور مثلا الطريق بتاع تيمور أو الأمير تيمور هم أسس دولة التيمورية هناك في آسيا الوسطى، هتكون أكيد على المنطقة بتاعة حجرة الضريح، وفي أرضية الضريح موجود أكثر من تركيبة ركنية وعليها حفر بزخارف هندسية ونباتية وكمان كتابات، ومش تركيبة واحدة، مجموعة من خلاص انا دخلت زرت افتكرت انه خلاص ان المسألة زي عندنا بالظبط، اللي هيبقى موجود تحت هو فسقية الدفن، ودي المفروض عندنا في العمارة الإسلامية يتم الوصول اليها من الحجرة بتاعة الضريح نفسها، يبقى فيه مربع كده عبارة عن بلاطة تتشال تلاقي واحد قدام منزل سلم كده بيستخدموه في حالات الدفن. انا زرت ده خارج من المكان بصيت لقيت في بعض الناس بيروحوا الطريق كده بجوار الضريح. دخلت معاهم، فالصدفه الوحيده يعني قادتني ان انا اكتشف بقى طريقه جديده في معالجه الدفن هنا في الاثار الاسلاميه وفي الاماره الاسلاميه في منطقه اسيا الوسطى. الطريق الجانبي ده بيدخل للمنطقة بتاعت فسائي الدفن، ونكتشف جوه انه عملية الدفن ما تمتش مباشرة في التجويف ده، انما تمت في لحد في الداخل او في باطن الارض، وتم فوق اللحد او فوق الموضع اللي تم فيه تجهيب الجثمان وضع تركيبة تانية زي دي، بس يعني هنا التركيب اللي فوق غالبا رخامية معتنة بقى بزخرف بالزخرفة بتاعتها والكتابات اللي موجودة عليها، انما اللي تحت دي حاجة بسيطة يعني تاخد طابع بسيط فمن ناحية المعمارية يعني نقدر نتكلم على الأضرحة في المناطق بتاعت آسيا الوسطى في الأمارة الإسلامية هناك، نقدر نعتبر إن ليها نفس التكوين ده، بس الفرق إنه المنطقة اللي تحت الأرض اللي هي هنا سميتها أنا فزائد الدفن دي ما بيتمش فيها الدفن هنا على السطح كده وتتقفل زي النظام اللي موجود عندنا، لا يعني ما اقدرش ادخل المنطقه فسائل الدفن دي هناك من خلال الحجره بتاعه الضريح، لا دي ليها طريق في باب هنا كده هو يدخل على المنطقه دي، وعمليات الدفن كلها تمت في باطن الارض ووضعت شواهد او وضعت تراكيب رخاميه وحجريه لتشير لمواضع الدفن اللي موجوده. بعتقد ان مفيش يعني ضريح في من الاضرحه الحجامي في العالم الاسلامي كله الا لما هتبقى يا اما حسب الشكل اللي احنا شفناه ده، يا اما كمان تبقى زي اللي شفناه في اسيا الوسطى. وكمان كانت الفكره برضه ان الواحد كان عاوز يتاكد يعني هل اللي شفته في الضريح بتاع امير تيمور ده هو ده حالة خاصة. الحقيقة برضو بالتجربة حصل لي شرف يعني ان حضرت افتتاح مسجد الإمام الفاني في قرية كده من قرى مدينة اسمها مدينة سمرقند، وكان لي الحظ يعني ان انزل برضو تحت في المنطقة بتاعة الدفن في موضع القبر بتاع الإمام البخاري برضو من فوق الصفح كده، تركيبة عادية خالص تفتكر تحتها انه تمت عملية دفن، انما في باب جميل برضو ننزل منه نبقى قدام اللحد اللي تم فيه وضع جثمان الامام البخاري. يبدو انه هناك يعني متمسكين اكتر بفكرة الدفن بهذه الطريقة الشرعية وطريقة اللحد. في المصر العادي بتاع الأمارة الإسلامية ممكن الواحد يتخمن يعني لو مش الصدفة لوحدها اللي قابلتني لده كنت الواحد ظن خلاص يعني هو فعلا تحت فسائل دفن زي اللي عندنا، بس زي ما قلت لكم ما بيتمش الدفن هنا في الحجرة دي أو في الفسائية دي، إنما جوه الفسائية أو أرضية الفسائية يتم حط لحود يخبر فيها الجثة. هل بيتم دفن اكثر من شخص واحد بالنسبه للحوت؟ يعني زي ما عندنا هنا مثلا بيبقوا نايمين في بعض، لكن هل هناك برضه بيحفروا مثلا لكذا واحد؟ طيب بيفصلوا الرجال عن الستات ولا زي عندنا ولا لا؟ ما انت هناك مش هتتكلم في المساله دي خالص، لان هو كل لحد شخص واحد، يعني كل واحد كل لحد بيتعمل ده لشخص واحد، مش هينفع ان انا بعد ما حفرت وردمت تراب بعد كده هفتح عليه تاني واحط واحد جنبه، لا هو الحفر وعمل لحد ودفن جثمان فيه خلاص انتهى، هيتحط فوقه بقى كون تراب كده ومنطقه حجريه كده او جزء من الحجر كده عشان بس يبان ان ده موجع ده، اذا حد مات تاني راح نبتدي نحفر في منطقه جنبه وهكذا. لكن هناك ما ينفعش بقى في اللحد، ما ينفعش تفتح تاني وتزق الواحد جنب الدفن قبل كده، لا ده يحصل هنا. يعني يحصل هنا في الفسائل دي انه غالبا بتقسم من الداخل كبرتين او عينين زي ما بيقولوا في المقابر، وتخصص واحده للسيدات وواحده للرجال. احيانا في بعض المنشآت يعني مثلا في الفرع اللي ملقوق مثلا، بس ده الصحراء بتاعت المماليك دي مش هنشوفه، لو شفنا ايوان القبله بالشكل ده هنلاقيه جاي في المنطقه دي وعامل ضريح للرجال او قبه ضريحيه للرجال، وجاي في المنطقه دي وعامل قبه للنساء، لكن يجوز انه لو في ضريح واحد هيتقسم المسئله بتاعته من تحت لمكانين، واحد للرجال وواحد للنساء. وعلى اي حال الاضرحه اللي بتبقى جوه العماره الاسلاميه مش اي حد بيدفن فيها، يعني هي غالبا بتبقى لدفن صاحب المنشاه واسرته، مراته، ابنه، اخته، مش عارف ايه كده، لكن مش ما هياش مقبره عامه. انما في بعض الاحيان يعني في المنشات اللي عملت المماليك مثلا في المنطقه بتاعت اراضي المماليك دي او صحراء المماليك زي ما بيسموها، اللي هي دلوقتي الاراضي بتاعت قايد باي او بيسميها عامه قايد بيك او اي بيك، المنشآت الموجودة كلها، المنشآت بقى اللي ما ينفعش نتكلم عنها باسم مثلا مدرسة أو فنقاء أو كده، لا، مجمع كله. فجزء من التكوين بتاع المجمع ده حاجة قلت عليها قبل كده اسمها حوش للعتقاء، منطقة فاضية فراغ دي مخصصة لدفن الناس اللي يوصي بدفنهم صاحب المنشأة. يعني المنشأة نفسها فيها قبة ضريحية، قبة ضريحية دي لا يدفن فيها إلا صاحب المنشأة وأسرته، إنما في مجموعة من الناس تانيين كانوا هم يعني يفضلوا الجماعة المتصوفة، يعني بيظنوا فيهم يعني نوع كده من القرب لله، ويسموهم إيه؟ نفس بركة، يعني يتبركوا بها. السلطان برقوق نفسه أوصى يعني بعد ما بنى المنشأة بتاعته اللي في شارع المعز، أوصى بإنشاء منشأة تانية اللي هي معروفة دلوقتي بخنقاط ومسجد ومش عارف ومدرسة، السلطان الناصر فرج بن برقوق ابنه بقى. انما السبب في انشاء المنشاه اللي هي في الاراضي المماليك دي ان هو السلطان برقوق نفسه اوصى ان يدفن تحت اقدام بعض الضيوف المتصوفه، وكان منهم في ذلك الوقت شخص معروف عنه التقوى والورع، يعني كان يدعى بالشيخ الصيرمي. ولما مات السلطان برقوق لم تكن المقبره هناك اكتملت بنحت، فدفن في نحت وضرب عليه خيمه لحد ما اكتمل البناء وتم نقل الجثمان الى القبه الضريحيه. انما المقابر اللي هنشوفها او الاضرحه اللي هنشوفها جوه المنشآت اللي بنزورها دي مش مكان دفن للعامه، دي مكان دفن صاحب المنشاه نفسه واسرته، يعني تقدر تقول زي مقبره خاصه كده. لو سمحت. نعم. التركيبه دي بتبقى جوه المقصوره اللي احنا بنشوفها، حجره الضريح بتبقى فيه مقصوره جميله شيك قوي كده، دي بتبقى جواها فين؟ قولي لي فين. لما بندخل حجره الضريح ده بنشوف مقصوره حلوه مثلا في السلطان حسن. ايوه في السلطان حسن، ما هي الحاجه الجميله اللي انت بتقولي عليها دي. هو ما قصدت بيه انا التركيبة، يعني أي نوع من الأشياء اللي موجودة فوق سطح الغرفة بتاعة الضريح دي تبقى من خشب، تبقى من حجر، تبقى من ركام، دي اللي بنسميها التركيبة. إيه؟ لا، دي مقصورة كبيرة بتبقى فيها ممكن الشاهد بمعنى إيه بس عشان ما نختلفش؟ لا، مشاهد القبر في مصطلح الأصالة الإسلامية اللي هي اللوحة الحجرية اللي بيبقى مدون عليها إنه في جبانة كده بتتقال واستشهاد لبعض آيات قرآنية ويذكر فيها اسم المتوفى وتاريخ وفاته وخلافه. هذا في عرف الأصالة الإسلامية ما نطلق عليه باسم شواهد القبر. لا، المشاهد يعني هي القبور التي بنيت يشاهدها الناس يعني او يؤمها الناس ويشاهدوها. وهذه القبور اللي هي المشاهد بالتحديد يجوز جدا انه ما يبقاش تم فيها عمليه دفن. يعني لو جيتي مثلا عند الامام الحسين نفسه هنا في القاهرة هناك مشهد للإمام الحسين، وفي كثير من الأحقار خاصة في العراق وفي إيران هناك أيضا مشاهد أخرى للإمام الحسين. فهناك يعني دي مشاهد يسموها مشاهد رؤية، يعني لعظم قدر الإمام الحسين في نفوس الناس، فيعملوا مشهد كده تذكاري، ما يكونش تذكاري تذكاري يعني حاجه تذكاريه، ما تعملش فيه دفن بشكل صوتي. ساعات ايه؟ الراس هنا. بالنسبه للامام الحسين يعني معظم الروايات التاريخيه بتؤكد على فكره انه الراس هنا في ذكر هنا في المشهد الحسين اللي موجود في القاهره. في حد من اساتذتنا الله يرحمها الدكتوره سعاد مهد كلفت انها تعمل تنزل تحت وتفحص المشهد، فعملت كتاب سميته كده مخلفات الحسين او مخلفات المشهد الحسيني. المشهد الحسيني وكتبت فيه انه ضمن في التقرير اللي عملته بعد مدير الخاطر انتهت انه في موضع الدفن موجود جمجمه او راس يعني ملفوفه بقطعه من الحرير الاخضر. هذه هي اصح الروايات، لكن هتظل عليها برضو علامات استفهام، لكن بالنسبه لنا كمصريين يعني ما يجيبش الجدل في المساله دي. موجود عندنا خلاص يعني. لا هي الراس لما وردت من مدينة عسقلان بني لها اللي هو المسجد بتاع الصالح طلائع، جامع الصالح طلائع، وبعدين قعدت فيه فترة لغاية ما بني المشهد الحسيني ونقلت ودفنت فيه. هذا يعني ما يمكن أن يطمئن إليه قلبك من مراجعة الروايات التاريخية. لكن حتى الرواية دي ما اقدرش اجزمها بشكل قاطع يعني، انما خلاص موجودة هنا موجودة ما يجبش يعني الكلام. زي برضو يعني في المشهد الحسين، بس ده مش متاح لكل الناس، في جدار القبلة في الاول وانت داخل الباب الرئيسي كده لو انحرفت مباشرة الى اليمين كده في اتجاه جدار القبلة في باب، هو الباب اللي موجود في القاعة أو بيفتح القاعة بتاعت الآثار النبوية المشرفة. هناك يعني المصحف الذي يقال إنه مصحف عثمان، هناك يعني جزء من القضيب بتاع رسول أو يعني في مروت أو مكحلة يعني اللي يقال ده مكحلة الرسول، في بعض شعارات الرسول، في قطعة من قميص الرسول. عاوز رأي الصريح يعني كل ده هلس. مش عارف انا حكيت لكم مرة كنت في آسيا الوسطى برضو في حتة يمكن قريبة كده من القرى بتاعت سمرقند، فجت صلاة الظهر فدخلنا نصلي زاوية صغيرة كده بناء صغير كده ومسميينه كده مسجد معاذ بن جبل. فدخلت طبعا مظهري غريبة عن الناس في لبس وكلام زي كده، فالإمام بتاع المسجد عاوز يحتفي بيه فقال لي تفتح المصحف ده وهتبقى حظك كويس جدا يعني انك تلاقي شعره، وهذه شعره من شعرات الرسول. فبعت المصحف لقيت الشعره يعني الراجل تحس انه عامل زي الحاوي يعني انما هم عندهم يعني معالم الجبل لم يذهب الى هذا المكان يعني تاريخيا لم يذهب الى هذا المكان ولم يجلب معه شعره من شعرات الرسول لكن الناس عندهم اعتقاد في شعر من شعرات الرسول ايه لا ما انا بقول الحقيقه في هذا الامر لما تتلقى عنوان التاريخيه هتلاقي المقبول منها منطقيا هو وجود او وصول الراس من مدينه عسقلان الى في المسجد النبوي لا كنت قلت السيد علي لا وبعدين ده يعني العمليه الدفن دم جوه الاماكن بتاعه اللي هي غرف غرف زوجات النبي عليه الصلاه والسلام لكن هناك برضه في نوع من انواع الاعتراضات على وجود قبر داخل المسجد النبوي وفي محاولات حصلت قبل كده انه يحصل هدم او تدمير قبر الرسول سرقه ناس من العجم من الفرس حاولوا ان هم يشتروا جوه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ده اللي بيتقال لكن برضو اللي ممكن يطمئن دي قبل قلبك يعني ان هو عاوز يطمس ده ما حتى لو سرق الجثمان هو ايه الهدف انه يطمس هذا المكان لكن هذه المحاوله بقت بالفشل وعملوا المفروض في الاوقات دي عملوا لا سيبك من جن في المنام وما جاش في المنام والكلام ده عملوا نوع من الحمايه للمنطقه بتاعت الضريح صبوها بالبطاطس وبعتقد برضه كان في من فتره قريبه كده ربما 10 سنين حاجه زي كده مسكوا برضه خليه ما اعرفش حتى كانت مختبئه بممرات اسفل المسجد النبوي ما اعرفش ساعتها تم التعتيم على الامر يعني كده سريعا من قبل السلطات السعوديه بس اعتقد كانت الفكره كده يعني في اعتراض كبير جدا على وجود القبور المعروفه كده حتى لو كان قبر الرسول نفسه وبهذه القاعه نفسها من سنتين ثلاثه كنا بنتكلم في نفس الموضوع وطلع واحد وقال انا اؤيدك يا دكتور في هدم قبر الرسول كده وش كده يعني ما اعرفش ده جنسه من بيته ايه يعني هو مسلم يعني مسلم ما اقدرش اشكك في ده اكيد بينتسب للاسلام بس ما اعرفش على اي بقى فرقه او اي مذهب بس في بعض الفرق اللي بتنادي بهدم القبور حتى لو قبر الرسول نفسه بيشوف انه ده نوع من انواع لا هو الفكره في ايه؟ هو الفكره ما هو الكل برضه فعل له رد فعل، يعني الاستاذ اللي قال الكلام ده بيبقى نتيجه ردود افعال لما نشاهده عمليا من نوع من برضه الخروج عن الاداب العامه الخاصه، يعني المفروض القبور دي الواحد بيزورها عشان يحصل له نوع من العظه وكلام زي كده لكن لا يجب ان تتخطى هذه العظه مساله اللي بنشوفه بقى التبرك والمش عارف ايه والمسح على الاضرحه وبيوصل زي ما قلت قبل كده انه حد يروح كاتب خطاب كده ورميه في الضريح او حد يقعد يلحس بلسانه المحصوره بقى او اللي هي التركيبه اللي موجوده حول الضريح هذا هو المفروض ان الواحد ينهى بنفسه عنه انما وجود ضريح مثلا ومعلوم لاحد الناس سواء كانوا معروفين او غير معروفين، ما حدش بينادي بهدم الاضرحه، لكن انا هروح المكان ده عشان اعمل نوع من الاطلاعات. لكن تحويل القبر لفكره انه يبقى مزار ويتم بقى الناس بيعملوا حاجات غريبه، يعني اللي يتمرد في الارض واللي يقعد يصوت واللي يقعد مش عارف ايه، وما ما اعرفش الحقيقه ما كانش ليا مفروض ان انا ايه الايه سند شرعي ايه سند شرعي ايه الصحابه لما جاهم بعد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمع الرسول حديثه قال كل رسول بيرسم بمكان لمكي، فده مش ممكن نغير، لان ده حديث الرسول نفسه. يا بيه يا بيه هو ما بيتكلمش في انه يغير مكان الدفن، حتى الكلام اللي قاله الرسول عليه السلام ده لو صحيح ده كان يخص الوقت اللي دفن مات فدفن فيه، يعني دي وصيه كده انه لما يموت يدفن في المكان الفلاني، لكن بعد الوصيه دي ما اتعملت خلاص لا يهمني قبر الرسول ولا غير الرسول. وده الفكره اللي بيتكلم فيها عمنا عمنا عمنا الله يسترها الله يسترها الله يسترها. الفكره اللي بيتكلم فيها اخواننا اللي عندهم الاتجاه اللي بينادي بهدم القبور، هو ما بيتكلمش في فكره ليه الرسول ما قبره جوه مسجد مش ليه، هو بيتكلم عن المظاهر والعادات ومظاهر التقديس والاحتفاء بالقبور اللي موجودة عند عامة المسلمين البسطاء. لكن عشان كده بقول انه برضه هم معذورين، يعني دايما بقانون الرياضيات كده ان كل فعل له رد فعل، فاللي بتشوفه انت من حركات التقرب دي اكيد ما هياش اي من الفراغ، لانه يعني بتتعلم على خلفيه التطرف في اتجاه اخر. قطعا احنا ما بناديش بقى لا بهدم القبور ولا بهدم قبر الرسول عليه السلام ولا حاجه، انما احنا بنقول انه برضه من ابسط قواعد الاسلام السوي كده انه هذه الاضرحه لو كانت لرسول او غير رسول لا بد انه الواحد يقف منها موقف ادب، مش كده؟ يعني حتى وانا قبل ان انا رحت زرت قبر الرسول، يعني ايه اللي هيقدم من اسلامي او اخره لو انا مسكت القبر ده في حضني وبوسته واتمرنت فيه؟ انما المفروض انا بروح في مكان بسترجع فيه ذكرى هذا الرسول الكريم، وقف حتى يعني وقف منه موقف احترام كده، ها موقف احترام وتقدير، واسترجع في الذهن انه هذا الرجل كان يوما ملء السمع والبصر، وهذا الرجل الذي امنت بنبوته ولم ارى حتى، يعني وطبعا انه امن برسالته غيبا، يبقى بعتقد يعني الواحد هتنتجه مشاعر التقدير والاحترام. لا يمكن ان الواحد ينزل من قدر، يعني التصرفات اللي بيعملها الناس تنزل من قدر هذا الرجل اللي انت رايح تزوره. بس بعتقد يمكن في المسجد النبوي في نوع من المراقبه من الشرطه وكلام زي كده، الناس بتحترم نفسها او مش بتحترم نفسها قصرا، يعني لو حد عمل تصرف من التصرفات الغير لائقه على طول عصايه على البتاعه دي او ياخدوه يعملوا له محضر. وفي حاجات مشتقين من حديد المثال حوالين قبر الرسول، فده يعني في اخر 40 سنه او اخر 50 سنه بكافه الاضلاع حديد مثال، يعني زي كتله خرسانيه بس الحديد. ايوه، وقبل ذلك كان في رصاص بقى، يعني انا بس اعتقد ده كان في عهد السنكيين حاجه زي كده، محتاج اراجع بس. انما اللي انا اتذكره كويس وكنت شاهد عيان عليه من حاجه ما اعرفش برضه، عشان واحد من 10 15 سنه حاجه زي كده، كانت حصلت مشكله وقبضوا على خليه داخل ممرات تحت المسجد النبوي، ويبدو الموضوع طبعا اعلاميا حكم عليه وفي ناس اتقتلت وماتت في التصرف ده، بس يبدو انه ده كان القصد منه برضه هو هدم الطريق. مش عايز اخوض في الكلام ده لانه يعني الناس هتبص له كده برضه طبعا اقول يعني اخوانا برضه المسيحيين احيانا كده يجيبوا يقولوا مش عارف كشف تعرفات القديس مين ولا اي ده تعمل له عملية تحنيف يعني ما انت بتشوف دلوقتي اللي هي المومياوات اللي بتوصل لنا من المصريين القدماء بتشوف يعني لغايه دلوقتي تشوف الموميا بتاعت رمسيس الثاني مثلا تكاد تكون بكامل بكامل هيئتها، لكن ده دليل بقى على مسألة قرب من ربنا ولا اصدقاء من ربنا او حاجة زي كده. ده كلام انا شخصيا مش مؤمن بيه، بس مش هخوض فيه عشان عارف العقليات اللي مش هتقدر تستوعب ده. ليس هناك يعني اذا كان القرآن الكريم مع عظمة مش البشر بقى يعني او اي حد عالم البشر مع عظمة وتشريف وتكريم شخص الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه بالنهاية انه بشر مش كده؟ زكى خلقه وزكى صفاته ومش عارف ايه، لكن في النهاية بشر. ليه انا اجي يعني اذا كان يعني الخالق نفسه سبحانه وتعالى في خطابه لرسله عاملهم على انهم بشر، ليه انا اجي اطفي عليهم نوع بقى من الهالات مش عارف بس الواحد طبعا لما بيتكلم الكلام ده مش هيعجب ناس كتير وهيعمل على اي لا حول ولا قوه الا بالله. طيب انا راجل هزمي وهسرق وهقتل وهرتشي وكلام زي كده، شفت بقى يعني شفاعة الرسول دي على العين وعلى الراس. لكن حاجة أقول برضو المثل البسيط بتاعنا، إيش تعمل المشطة في الوش العكب؟ المودي واحدة الكوافير وهي خلقتها ملخبطة، يعني فيها إيه؟ تطلع كويسة فيها إيه؟ فبرضو قضايا الشفاعة على العين والرأس، لكن لا يمكن أن يدخل إليها من مدخل يدعو الناس إلى التواتر. الله يعني لازم كل واحد يعمل حساب بالظبط، وبعد كده بقى لو بعد الحساب ده في بقى يعني شفاعة ممكن تخلي كده ربنا يرحمنا شوية من العذاب ولا يحطنا في درجة أدنى من العذاب يعني أو يدخلنا الجنة بعدها، ده كلام مقبول. إنما لمجرد إنه حقيقي الرسول يشفع في واحد قاتل وسارق ومش عارف إيه بس كده الله يفتح عليك، من غير ما أسمعها أنا عايز أسمع الكلام ده في شروط محددة بس كده الله ينور عليك. طيب 50 المنطقة نعم 8 و10 لو سمحت ايه؟ ما انا قلت اقرر تاني يوم الجمعة الساعة 9 صباحا هنبقى موجودين قدام مسجد عمرو بن العاص. مسجد عمرو بن العاص لمن لا يعلم طريق الوصول اليه اسهل طريق بالمترو، انزل انزل المحطة بتاعت مالي جنس كويس واخرج منها هلاقي في وشي على طول المتحف القبطي، اروح واخد شمالي وتميني ماشي حاجه كده حسبة 100 متر 150 متر هلاقي مسجد عمرو بن العاص على يميني على طول. خلاص هنقعد في جامع عمرو بن العاص هنشتغل فيه هنصلي الجمعه فيه وبعد صلاه الجمعه ننتقل الى مقياس النيل. والله اذا برضو مش عايز معارضه للشخص اللي هيكون موجود اذا حصل وقدرنا نعمل جامع عمرو بن العاص ونمشي قبل صلاه الجمعه نشوف مقياس النيل بحيث ان احنا نصلي الجمعه بعد ما نكون خلصنا اوكي. مش عايز بقى حد يقول لي انا لازم اقعد في المسجد قبل الصلاه بساعتين. خلاص هنبدا 9 بس انا مش عارف الظروف ايه. هل عشان ما حدش يجي يعارض الشخص اللي هيبقى موجود ويقول لا ده الدكتور قال هنصلي في جامع عمرو بن العاص انا مش رايح اعمل تطهير من الذنوب. حسب التوقيت والله الدنيا قذفت عليه هنصلي في جامع عمرو بن العاص وبعد الصلاه نروح لمقياس النيل. في فسحه من الوقت يبقى هنخلص جامع عمرو بن العاص ونتمشى شويه نعدي النيل ونروح لمقياس النيل وبجنب مقياس النيل في مسجد محترم جدا ممكن نصلي فيه. خلاص عشان بس ما نعملش لغط في المكان. طب نشوفكم على خير. ده انا كده هبقى دبه.